بمناسبة الذكرى العشرين لما بادر القائد العظيم كيم جونغ إل من حركة تعبئة العامة لإدارة أراضي الدولة، أقيم المهرجان الخطابي المركزي يوم العاشر الأربعاء في قصر الشعب للثقافة ببيونغ يانغ. حضره باك بونجو عضو هيئة رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمل الكوري، رئيس مجلس الوزراء لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وغيره من كبار المسؤولين في الحزب والدولة والجيش وكوادر أجهزة القوات المسلحة والسلطة ومجلس الوزراء ومنظمات الشغيلة والوزارات والدوائر المركزية، وكذلك العاملون والشغيلة في الأجهزة والمؤسسات في مدينة بيونغيانغ. قدم إليه باك بونجو تقريرا قال فيه إن القائد العظيم أصدر يوم 11 أغسطس عام 85 زوتشي 1996 المؤلف الكلاسيكي حول إحداث تحولات جديدة في عمل إدارة أراضي الدولة، وعرض فكرة مبتكرة حول وجوب إجراء عمل إدارة أراضي الدولة كعمل يشمل الحزب والمجتمع قاطبة، وهذا كان حدثا هاما فتح فرصة الانعطاف الجذري في بناء أراضي الدولة وإدارتها. وأكد المقرر على وجوب حماية فكرة القائد العظيم كيم جونغ إل الخاصة ببناء أراضي الدولة ومآثره القيادية حماية حازمة، وتمجيدها بلا حد، وبناء بلدنا وطننا كفردوس أفضل في الدنيا عن طريق تأجيج لهيب حركة تعبئة العامة لإدارة أراضي الدولة بمزيد من الشدة تحت القيادة الحكيمة للمرشال المحترم كيم جونغ أون.